وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. And return in repentance to your Lord and submit to him before the punishment comes upon you, then you will not be helped.